غام الخير وانتو جيت يخلف القصاص زورانا ماني غيزة سلتو فات صافي زري وسن دنيت ماني سلت ريت تدريت بس الهامي غير راسني غير شرياك مي غاو نور تقيت تكرفات لكن غيلات اللي تيزيد تمرات سري سري فلاك وصل غيلة كل الظناك كل كرات بنيتي خلاياك يكبروا راكي جاي ضراك يعني غدر نرجت هنات ريت برا موز نتفلك غنسى وين يريد هناك قدرت اني تنحرق في I'm gonna make it. سوري قبيل الهبال ورنزيد زغار ولدرار ورمي اغتيال زيت الارقال اغنزرات نزمي غور فيهم ورنت بياني ديسكي غلغشير.